ساتر الله ما كاتب لعين جنت باخر ليلة فات مشتاق لك خبر موتي ممتسم على تضوج ابقى اذكرني حبيبي داخلك انا احب غيرك صوب لف النحار اترك الدنيا وإلك ابقى لك يا ضوى عيون وبدونك ما اشوف شقد احبك انت فادهن يا لك انا احب غيرك صوب لف النحار اترك الدنيا وإلك ابقى الهوى الما بي اشمك مو هوى واصعب احساس احنا ما نبقى سوى الهوى الما بي اشمك مو هوى واصعب احساس احنا ما نبقى سوى يلي بيك تعلقت دونك امور فدوى بطيني حبيبي ببالي تبلعيش جنت باخر ليلة بد مشتاق لك اسمك كتبته بالقلب لفل يروح وراسمك احلى بشر بعيوني اني من دونك صعب لفل نعيش ارد اسيلك هم تعيش بدوني كاتب اسمك بالقلب خبر موت